جدته السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه نسل طاهر من أصل طاهر. أيها الإخوة المؤمنون، إننا طوال شهر ربيع الأول، بل طوال أيام وساعات العمر، وبصفة خاصة في هذه الليلة المباركة، ليلة 12 من شهر ربيع الأول، نجد أنفسنا تجاه خير الذكريات وأحبها إلى النفس المؤمنة. إنها ذكرى يختال بها الشعور النفسي تبجيلا وتعظيما، وتهتز لها الأحاسيس توقيرا وتكريما، ذكرى تفيض لها وبها القلوب إيمانا ويقينا، تتهادى بها النفوس تولها وحنينا، ذكرى تنطلق لها الألسن والشفاه من سائر جموع المسلمين في آفاق الأرض وأطراف المعمورة، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من جئت من مولاك نعمة وأرسلك للعالمين رحمة، يا مجمع صفات الكمال من رب العزة والجلال، حباك الله بها جميعا يوم كتب لك نعمة الاصطفاء، واجتباك خاتما للأنبياء، وجعل موقعك في هذه الأمة التي أرادها سبحانه خير أمة أخرجت للناس. فاللهم صل وسلم وبارك على النبي الأكرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلنبدأ إخوة الإيمان حفلنا هذا بخير بداية بالقرآن الكريم. القارئ شيخ محمد هليل يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته الله. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين. نعم. الله أكبر. لا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم. حدث للنبي قال نور نبينا محمد جميل جدا نور النبي. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ودستور حياتنا وهادينا إلى الخيرات في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد